أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع، الرياض، الملز، شارع الأربعين، هاتف 01-476-2945، عنيزة، هاتف 364-8880، 364-5880، الناسوخ 365-3332. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.